سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة التي تراجعك في شأن زوجها أوس بن الصامت وفيما صدر عنه في حقها من الظهار، وهو قوله لها: أنت علي كظهر أمي، أي في حرمة النكاح، وهي تتضرع إلى الله تعالى لتفريج كربتها، والله يسمع تخاطبكما ومراجعتكما، إن الله سميع لكل قول، بصير بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فيقول الرجل منهم لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أي في حرمة النكاح، قد عصوا الله وخالفوا الشرع، ونساؤهم لسن في الحقيقة أمهاتهم، وإنما هن زوجاتهم، ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون قولا كاذبا فظيعا لا تعرف صحته، وإن الله لعفو غفور عمن صدر منه بعض المخالفات فتداركها بالتوبة النصوح. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. والذين يحرمون نساءهم على أنفسهم بالمظاهرة منهن ثم يرجعون عن قولهم ويعزمون على وطئ نسائهم، فعلى الزوج المظاهر، والحالة هذه كفارة التحريم، وهي عتق رقبة مؤمنة، عبد أو أمة، قبل أن يطأ زوجته التي ظاهر منها، ذلكم هو حكم الله في من ظاهر من زوجته، توعظون به أيها المؤمنون لكي لا تقعوا في الظهار وقول الزور، وتكفروا إن وقعتم فيه، ولكي لا تعودوا إليه، والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهو مجازيكم عليها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فمن لم يجد رقبة يعتقها فالواجب عليه صيام شهرين متواليين من قبل أن يطأ زوجه، فمن لم يستطع صيام الشهرين لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا ممن لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم ما يشبعهم، ذلك الذي بيناه لكم من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا بالله وتتبعوا رسوله وتعملوا بما شرعه الله وتتركوا ما كنتم عليه في جاهليتكم. وتلك الأحكام المذكورة هي أوامر الله وحدوده فلا تتجاوزوها، وللجاحدين بها عذاب موجع. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يشاقون الله ورسوله ويخالفون أمرهما خذلوا وأهينوا كما خذل الذين من قبلهم من الأمم الذين حادوا الله ورسله، وقد أنزلنا آيات واضحات الحجة تدل على أن شرع الله وحدوده حق، ولجاحد تلك الآيات عذاب مذل في جهنم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. واذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم يحيي الله الموتى جميعا ويجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيخبرهم بما عملوا من خير وشر أحصاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وحفظه عليهم في صحائف أعمالهم وهم قد نسوه، والله على كل شيء شهيد لا يخفى عليه شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله تعالى يعلم كل شيء في السماوات والأرض؟ ما يتناجى ثلاثة من خلقه بحديث سر إلا هو رابعهم بعلمه وإحاطته، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أقل من هذه الأعداد المذكورة ولا أكثر منها إلا هو معهم بعلمه في أي مكان كانوا، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. ثم يخبرهم تعالى يوم القيامة بما عملوا من خير وشر ويجازيهم عليه، إن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر أيها الرسول إلى اليهود الذين نهوا عن الحديث سرا بما يثير الشك في نفوس المؤمنين ثم يرجعون إلى ما نهوا عنه ويتحدثون سرا بما هو إثم وعدوان ومخالفة لأمر الرسول؟ وإذا جاءك أيها الرسول هؤلاء اليهود لأمر من الأمور حيوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحية، فقالوا السلام عليك أي الموت لك، ويقولون فيما بينهم هل لا يعاقبنا الله بما نقول لمحمد إن كان رسولا حقا؟ تكفيهم جهنم يدخلونها ويقاسون حرها، فبئس المرجع هي. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا تحدثتم فيما بينكم سرا فلا تتحدثوا بما فيه إثم من القول أو بما هو عدوان على غيركم أو مخالفة لأمر الرسول، وتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسان، وخافوا الله بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه، فإليه وحده مرجعكم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم وسيجازيكم بها. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما التحدث خفية بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان، فهو المزين لها والحامل عليها ليدخل الحزن على قلوب المؤمنين، وليس ذلك بمؤذي المؤمنين شيئا إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته، وعلى الله وحده فليفوض المؤمنون به جميع أمورهم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا طلب منكم أن يوسع بعضكم لبعض المجالس فأوسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة، وإذا طلب منكم أيها المؤمنون أن تقوموا من مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون فيها خير لكم فقوموا يرفع الله مكانة المؤمنين المخلصين منكم، ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب الرضوان، والله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها وهو مجازيكم عليها. وفي الآية تنويهم بمكانة العلماء وفضلهم ورفع درجاتهم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا أردتم أن تكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بينكم وبينه فقدموا قبل ذلك صدقة لأهل الحاجة، ذلك خير لكم لما فيه من الثواب وأزكى لقلوبكم من المآثم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم، فإن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أخشيتم الفقر إذا قدمتم صدقة قبل مناجاتكم رسول الله؟ فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم ورخص لكم في ألا تفعلوه، فاثبتوا وداوموا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله في كل ما أمرتم به، والله سبحانه خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ ألم تر إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود أصدقاء ووالوهم؟ والمنافقون في الحقيقة ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، ويحلفون كذبا إنهم مسلمون وإنك رسول الله، وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهؤلاء المنافقين عذابا بالغ الشدة والألم، إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والحلف على الكذب. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذ المنافقون أيمانهم الكاذبة وقاية لهم من القتل بسبب كفرهم ولمنع المسلمين عن قتالهم وأخذ أموالهم، فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام، فلهم عذاب مذل في النار لاستكبارهم عن الإيمان بالله ورسوله وصدهم عن سبيله. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تدفع عن المنافقين أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا، أولئك أهل النار يدخلونها فيبقون فيها أبدا لا يخرجون منها، وهذا الجزاء يعم كل من صد عن دين الله بقوله أو فعله. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يوم القيامة يبعث الله المنافقين جميعا من قبورهم أحياء فيحلفون له إنهم كانوا مؤمنين كما كانوا يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم في الدنيا عند المسلمين، ألا إنهم هم البالغون في الكذب حدا لم يبلغه غيرهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. غلب عليهم الشيطان واستولى عليهم حتى تركوا أوامر الله والعمل بطاعته، أولئك حزب الشيطان وأتباعه، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. إن الذين يحادون يخافون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يخالفون أمر الله ورسوله أولئك من جملة الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله في اللوح المحفوظ وحكم بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين، إن الله سبحانه قوي لا يعجزه شيء، عزيز على خلقه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد أيها الرسول قوما يصدقون بالله واليوم الآخر ويعملون بما شرع الله لهم يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله وخالف أمرهما ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أقرباءهم. أولئك الموالون في الله والمعادون فيه ثبت في قلوبهم الإيمان وقواهم بنصر منه وتأييد على عدوهم في الدنيا ويدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها زمانا ممتدا لا ينقطع، أحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم، ورضوا عن ربهم بما أعطاهم من الكرامات ورفيع الدرجات. أولئك حزب الله وأولياؤه، وأولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة.